في أحدها يقول جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟ الركاز من الجاهلية الأموال التي توجد في بعض الخريبات أو بعض الصحارى من الجاهلية، هي علامة الجاهلية الكفار، من ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال منفوذة في الأرض، عليها علامة تدل على أنها من الجاهلية، يعني علامة الدولة الكافرة من علامة الكفار، هذا يسمى ركاز، يعني مركوز في الأرض يعني مدفون فيها، ركاز معنى مركوز، المعنى أنه يجده مدفونا في الأرض ليس معدنا، لا مدفون، فهذا فيه خبث لولي الأمر، لكن في البلاد الإسلامية يعطي ولي الأمر خبث، أما كان في البلاد الإسلامية فصدق الخبث، صدق الخبث على الفقراء والأرض أهله، خبث في الزكاة يصدر عن الفقراء، وإن كان في البلاد الإسلامية في أموال المسلم طرية بيتنا الأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز، أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا يسمى ركاز، هذا إذا استخرجه، إذا استخرجه يقول له، وإذا استخرج ذهبا يقول أن صار زكاة إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة زكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن تبريد أو غير ذلك فهو لا يكون ما أخذ من هذا المعدن يكون ما كان في أرض ميتة ليس مملوكة لأحد. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.